بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن السلام رحمه الله، وربطا لموضوع القراءة اليوم بما سبق سأقرأ قليلا فقرة سابقة لربط الموضوعات بعضها ببعض. فقال رحمه الله: وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعز: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. طيب، الشيخ يقول: الأصل ملة، والتصويب بمستدرك الحاكم، وقد أخرجه يعني الحاكم من طريق طاووس عن ابن عباس، وصححه هو والذهبي. قال: فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. فلا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا قرئ في المرة الماضية. قال: تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله: ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء إلى آخره. إذن هذا ما وجه به الآية، وبالتالي الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان من مسلم مقر ملتزم بحكم الله لم يكن منه جحود لحكم الله، ولم يكن منه استحلال للحكم بغير ما أنزل الله، فإنه من جملة الكبائر هذا الذي عليه أهل العلم، وخاصة بالقراءة من كتاب الإمام العلم أبي عبيد القاسم ابن السلام، وما يحاوله بعض الناس من أن هذه المقالة هي مقالة المرجئة، فليس كذلك ولاحظ ما كتب أهل العلم في هذا الباب، ولاحظ تفصيلهم السابق. ولو قرأت في شرح الطحيل ابن أبي العز الحنفي ستجد هذا التفصيل. فمسألة كانت واضحة جلية عند الناس، لكن استشكل كثير من الناس بعض المسائل لالتباسها وللبس وقع من بعض الناس وتلبس، يعني في بعض حالاتها فيها لبس، نعم، وفي بعض حالاتها يوجد تلبيس من بعض من لهم انحراف عن السنة وميل إلى قول الخوارج. حتى كنت أقرأ مرة لكاتب ولم أجده عند يعني كثير من الكتب، وجدته بقلة. هذا الكاتب كتب يقول: إذا ترك جنس الحكم بما أنزل الله فهو كفر أكبر. قال: بناء على أن ترك جنس العمل كفر أكبر. فأنا استغربت من هذه المقالة، ترك جنس الحكم بما أنزل الله جعله هو عين ترك جنس العمل، وهذا غلط، ليس بالصحيح. خاصة لما ناقشت بعض الشباب وجدت متأثرا بهذا التعبير، وقال لي: الحكام عندنا هنا في السودان كفار لأنهم تاركون لجنس العمل. فقلت له: يا أخي الكريم، عندنا في السودان بحسب القانون المتعلق بالجنائيات، سواء كان القانون المدني أو الجنائي، مبني على أحكام الشريعة. وحتى لما قلت له: وماذا فيه؟ وجدته لا يعرف سوى نصوصا جاء بها من الدستور. فقلت له طيب القانون الجنائي فيه التنصيص على أحكام الشريعة تماما، ونفس الشيء فيما يتعلق بالمدني في النواحي المالية ونحوها. قلت له هذه الكتب، فاستغرب فقال لي طيب ما فيش تنفيذ، ما فيه تنفيذ. قلت له يكفيني إلى هذا القدر أنهم إذا جاءهم متلبس ببعض تلك الأمور الحدية أنهم يحكمون عليه بحسب الشريعة، ما نفذوا هذا باب آخر. ثم قلت له أحيانا التنفيذ قد يقول عدم التنفيذ لأسباب، أولا نفس ثبوت الحكم على الشخص المعين فيه إشكال. كان معنا قاضي من المحكمة العليا نسأله، قال لي جماعة أحيانا أنا تأتيني القضية وأنظر فيها فيختل فيها فشرط فيها شرط فلا أستطيع تنفيذ الحكم. يعني قال مثلا إثبات الزنا، قال أحيانا نجد صعوبة، يأتي المتهم ونبدأ في التحري مع الشهود فتختلف، واحد فيهم يعني يدلي بشهادة تختلف عن الثلاث. قال والأصل درء الحدود بالشبهات، فقال أنا درء الحد. قال فليكن عند الناس أنه زنى، قال أنا بالنسبة لي في المحكمة أحكم بما يعني تقتضيه الأدلة الشرعية لا بعلمي أنا. يقول أنا قد أعلم في باطن نفسي أنه فعل، لكن قال الشهادة عندي ما تم والرجل ما أقر ولا المرأة. قال فكيف أحكم عليه؟ قلنا هذا صحيح. قال أحيانا يكون في القصاص مثلا نحكم، فلما يجي التنفيذ يأتي قرار من الطبيب أن هذا الرجل مثلا مصاب بالداء السكري، لو ذهبتم إلى قطع عضو منه ستسري الجرح وستضرر. قال فننتقل إلى الديات. قال لأنه ما يمكن التطبيق، تطبيق الحكم على هذا الشخص بعينه. قال شرطه ألا يسري الجرح على كل. وقالوا أحيانا نقيم الحدود في مكان ضيق، ما شرط قال نعلن، قالوا جماعة عارفين الضغوطات الخارجية، قال يؤتى بالسكران نجلد جوا يحضر بعض العساكر وبعض من حضر في المحكمة وانتهينا وشينا. قال يعني قال في تمثيل لكن صحيح ليس بذاك. وأسبابه كما سمعتم أحيانا ترجع لثبوت الحد نفسه، وأحيانا ترجع لإشكالات عندهم. المهم قلت له يا أخي الكريم يكفي أنهم الآن حكموا بكذا. المناقشة الثانية قلت طيب أنت تقول هم تاركون لجنس الحكم الذي أعرف، لو قلنا ما حكم بأنزل الله في الدماء والأعراض والأموال في الجملة، لكن القانون ما يسمونه بالأحوال الشخصية يطبقون فيه حكم الشريعة. حتى الدول التي في عباراتها ما يفيد الكفر إذا جاءوا إلى قانون الأحوال الشخصية يحكم بالشريعة، موجود في كل البلاد الإسلامية بالمناسبة. ما يتعلق بالزواج، ما يتعلق بالطلاق والفرقة عموما والحضانة والميراث، هذه كلها يحكمون فيها حضور الشريعة. بعد ذا يمشي اختار مذهب الحنفي ولا المالكي، هذا بحث آخر. فقلت له إذن أين ترك جنس الحكم؟ كذا دعك من مسألة ترك جنس العمل، نفس جنس الحكم ما ترك يا أخي، إذن ابحث لي عن مسألة أخرى لتكفر به أو لتكفر بها. لكن تقول تارك كل جنس الحكم وتقول هو عينه ترك جنس العمل، هذا غلط. لأن ترك جنس العمل دخل فيه أنه لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، فلو ترك الحكم بما أنزل الله هو يصلي ليس تارك لجنس العمل. قلت إنه تارك جنس الحكم، قلنا حتى هذه ما ثبتت، لأنه عنده بعض الأحكام يقضي بها. إذن ابحث عن مناط آخر لإخراجه من الملة غير مسألة ترك جنس الحكم، لأنه ليس بتارك لجنس الحكم، ليس تاركا لجنس الحكم، أعني الحكم في الدماء والأموال والأعراض ليس تاركا لجنسه. وعندئذ ينبغي أن يكون مناط التكفير شيئا آخر. والذي وقفنا عليه من عبارات أهل العلم ما يتعلق بالاستحلال والجحود. ثم الاستحلال وجدت عبارات مشايخنا كالتالي: منهم من يرى اشتراط التصريح بالاستحلال، ومنهم من يرى أن القرائن قائمة مقام التصريح، بمعنى شخص يعلم بالأحكام الشرعية وهو مع ذلك يرى استبدالها بقوانين وضعية، قالوا ما فعل إلا لاستحلاله إياها. هذا الذي يعني يظهر من عبارات الشيخ، أو هو حاصل ما ذهب إليه الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. هذا الذي يظهر لي بمجموع كلامه، خاصة مع ما في مجموع فتاويه ورسائله. الشيخ يرى أن هذا استحلال. إذن انضبطت المسألة، وهي أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا إذا استحل أن يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو إذا جحد حكم الله. طبعا إذا استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله دخل فيه لو قال هو مساو، أو قال جائز ولو كان أدنى، أو قال هو جائز وهو أفضل من حكم الله. هذه الثلاثة كلها دخل هنا جماعة. الذي يجوز سواء حكم بحسن الشريعة وأنها أحسن، أو قال هي مساوية، أو هي أدنى من القول الوضعي، إلا أن بعض ذلك أسوأ من بعض، لكنها كلها في الكفر الأكبر، كلها في الكفر الأكبر. أول ما يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله ولو قال إن حكم الله خير وأفضل وأحسن، هذا لا يفيده. الصورة صورة كفر أكبر. بعد هذا إخوة، بعد الحكم بأن المسألة كفر، يبقى تطبيق هذا الحكم على المعين. ففي بعض الحالات وجدنا في بعض أنظمة الدول من يأتي ويريد التغيير وهو غير راضي عن هذا القانون المسجل قبله، ونعلم أنه يسعى إلى التغيير ولو شيئا فشيئا، فهل مثله يقال مقر وبالتالي يكفر؟ الجواب لا، ليس كذلك يا إخوة. من لم يقدر على تغيير الأمر إلا شيئا فشيئا فهذا لا ينبغي تكفيره، لأنه أصلا وجد النظام هكذا. ثم هو جاء، سواء جاء عن طريق ما يسمى بالانتخابات أو بانقلاب عسكري، سميه ما سميه، المهم صار الأمر له. ثم جلس إلى خاصته وقال: يا ناس، لو غيرت دفعة واحدة الجمهور كله حيقوم علينا. والشعب متبرد، ألف الهوى ونحو ذلك. الأفضل أن أمشي شيئا فشيئا، أحيي سنة يوما وأميت بدعة، إلى أن يتيسر الأمر. فهل مثل هذا يقال هو مقر للحكم غير ما أنزل الله ومجوز له؟ الجواب لا، ليس كذلك. وبالتالي كنت أقول للشباب: انتبهوا ولا تستعجلوا في تكفير المعين. أحيانا في مرتبة ثالثة قد يكفر حاكم معين لأنه لا يوجد مانع يكفره يمنع من تكفيره، وقد انطبقت الشروط عليه فيكفر عينا. ومع هذا نقول للشباب: لا تستعجلوا في تغيير تلك الأنظمة، يحصل ضرر عظيم وشر مستطير. لا يستطيعون الوصول إلى ما يريدون، ولا هم خففوا المنكر، بل ازداد الأمر سوءا. وما يجري اليوم في بعض بلاد المسلمين واضح جلي. لو أخذنا قضية سوريا كمثال، حكامها نصيرية بعثية، والنصيرية إحدى الطائفة الباطنية، دعك من أي شيء آخر، هذا وحده يكفي للحكم عليهم بالخروج من الملة، يعني أنهم مع الباطنية حكام سوريا. طيب، ليسوا بمسلمين هؤلاء، باطنية زنادقة، وجمعوا إلى ذلك القومية العربية البعثية. هل كان بالإمكان تغييرهم؟ الظاهر لا، وبالتالي جرى شر المستطير. ولما وقعت الفتنة بعد هذا الإخوة ينظر إلى إمكان مساعدة خير هؤلاء لتغيير الوضع. هذا لو كان ممكنا، وفعلا في بعض البلاد وبعض الناس تحركوا لهذا التغيير، لكن جاء غطاء آخر وأسندوا إلى بعض البلدان التي هي غاية في الانحراف من السنة مهمة التدمير وتقتيل هؤلاء الناس. دخل الرافضة، وضح لما وضح، فصارت المسألة شائكة جدا الآن في سوريا، بل هم دخلوا من قبل. ترى بمناسبة النصيرية طائفة كانت أصلا تتبع للرافضة، فخرجت منها ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، صارت باطنية، لكن في تقارب حصل منذ سنين، ما شيء جديد، ما اليومين دي. يعني كما يقال في المثل أنا وابن عمي على الغريب، مش بيقولوا كده؟ طيب أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا ابن عمي على الغريب، كأنهم يشتغلون بهذه الآن. عندهم أهل السنة عدل ودود ويجب محوهم. الغرب الآن استغل هذه الاختلافات في العالم الإسلامي مع إسرائيل لإضعاف قوة المسلمين، بغض النظر من الحاكم، في تمزيق وتدمير للبنى التحتية، عشان لو جزء المسلم عديل داري مسكة سنين حتى يقوم البلد، عشان بعدك يقبل على إسرائيل. هذا فيه مغزى بعيد، عشان كده ما يسمى بالربيع العربي، هذا وهم، هذه خطة يهودية صليبية ماكرة ليس إلا. الكلام اللي قلته زمان مما بدت، وفي ناس منتشين ما شاء الله، الأوضاع بدأت تتغير والعالم الإسلامي ماشي كويس. من عنده بعد نظر يدرك أن هذا تلاعب بالأمة، تلاعب بالأمة، وحرقوا فينا من هو ذو عاطفة يسارع في الأمور، وحركوا غلاة البدع، لأنه الغربي بدل يصرف يعني 10 دولارات ويكفيه دولار واحد، بدل يصرف 10 دولارات، ولو أمكن أن لا يموت منهم أحد ما بتورط نهائيا، ممكن الحرب دي يسند إلى غيره. وربما أنهم جربوا في العراق فوجدوا الأمور على غير ما يرام بالنسبة لقواتهم ونحو ذلك، عشان كده بعد ذا الحرب يدأ الدال لغيرهم يقوم بها ويدمر الناس بعضهم بعضا. عشان كده قاعدين ننصح هؤلاء الشباب المستعجلين بأن أساس التغيير ليس هكذا. أذكر مرة كنا طلبة في السنة الرابعة في الكلية 1408، أستاذنا توفي أردني يدرسنا حاضر العالم الإسلامي الدكتور جميل المصري، ذكر أحوال العالم الإسلامي والضعف والتفرق، وذكر الأهواء والبدع المفرقة، فيقول هذا التفرق الذي امتد لسنين ومتجذر ومشكلاته عويصة، قال لابد من حل بطيء. الشباب طبعا متحمسين، يا شيخ لمتين، قال يجب أن يكون بطيئا. مستغربين، ليه بطيء يا شيخنا؟ بسرعة بسرعة، لننتهي من إسرائيل ونمشي قدام. والشباب كده الحماس. الشيخ إذا به يقول يجب أن يكون بطيئا، قال يا جماعة ده كم هائل وتراكمات موجودة في الأمة دار تنفض في ساعة ودار تمشي، قلت واهم انت واهم. ولذلك يقول هذا الإصلاح الذي يريده بعض الناس بالثورات والانقلابات، قال هؤلاء واهمون تماما. سمعت رجلا مسؤولا يقول أن إحنا كنا بنفكر من زمان نمسك الحكم ونغير ونقلب النظام، بعد ذلك بريموت كنترول نغير أي حاجة. قال ما قال مسكين أمور، إحنا بمر بيدنا. قال مسكناها، قال والله وجدنا الصعوبة ما يعلم بها إلا الله، وأنا تبسم وأنظر إليه وهو ينظر إلي، عرفنا من أصحاب السنة أن عندي منهج في التغيير غير حقكم ومن أخوان المسلمين، فاهم إنه أنا أخاف، فتبسمت فنظر إلي وأنظر إليه، رسالة واضحة، وكنا بصدد مناقشة غلاة، كنا جالسين في مجلس إذا به يتكلم بهذا التكليم بهذا الكلام، فده يؤكد لك أن من جرب وصل لطريق مسدود. لا ناس في الداخل موافقين ولا سلم من أذى الكفار، ما قادر يعمل أي حاجة، والهجوم كل يوم مشعلة زايدة، يسد من هنا تنقد من هنا، صح ولا ما صح؟ والمعنى واضح، ما في داعي نشخص أكثر من كده، ولعلكم فهمتم الحاصل. الشاهد يا إخوة، استعجال بعض الشباب للتغيير غلط تماما، ما هو إلا مزيد دمار لهذه الأمة، وبالتالي يتعطل الإصلاح ويضيق عليه ويضيق عليه. لكن كلمة أقولها لأهل الدعوة إلى الله، أعني أهل السنة، شوف أنا عندي قناعة، لا سعادة لهذه الأمة ولا كمال لها إلا باتباع سبيل سلف الأمة، ما عندنا حل غير كده. أي حلول ثانية جزئية ضعيفة أو تفور ثم تخمد سريعا، وضح لهم واضح اليوم، تظهر كده خلاص الناس كلهم ينتفشوا وإذا بها تقع سريع. زيفوا بعض الصابون، كما يقول الشيخ الألباني، زيفوا بعض الصابون، شو حاجة انتفخت تنقد انتهت، ما في أي حاجة. ويشبه من ناحية ما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قبض الأمانة، فذكر مثلا كجمر دحرجته فنفض فتراه منتبرا، أي مرتفعا، تراه منتبرا، اللي يقوم جزء من الجسم، الواحد كان شايف يقول دي لحمة كبيرة لكن ليست كذلك، فتراه منتبرا. نفس الشيء لو أخذنا ذلك في سياق آخر، هذه الثورات وهذه التحركات وإن انتفش بعضهم وانتعش لكن عادت بوبال على هذه الأمة. نرجع لموضوعنا، إذن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها هذا التفصيل، فيها هذا التفصيل. وكما قلت لكم، من قال إن استبدال يعني هذه الأحكام بقوانين وضعية كفر أكبر، قال ذلك من مشايخنا، هذا بالنظر إلى أنه يرى أن مثل هذا استحلال. الشيخ محمد إبراهيم آل الشرخ في الرسائل والفتاوى نص على أن هذا الحكم بهذه الصورة استحلال. إذن الشيخ ما انتظر التصريح بالاستحلال، ويرى أن مجرد هذا التبديل لو لم يكن مستحلا له لما فعل. وغيره مشى على القاعدة، وهي أنه ليس بالضرورة أن يكون استحلالا، قد يكون استحلالا وقد يكون غيره استحلال، خاصة وأن باب التكفير يتأنى فيه، يتأنى فيه. لكن أذكر بمسألة، شوف بعض الإخوة جو، أنه في بعض الحالات قد يحكم بأن هذه الصورة كفر أكبر، ولكن لا يتحقق ذلك الكفر في ذلك الحاكم بعينه لوجود احتمال، وهو أن يكون سبق إلى هذا القانون وهو يسعى إلى تغييره رويدا رويدا غير متمكن. وتكفيك مسألة النجاشي استدلالا لهذه المسألة، النجاشي لم يكن متمكنا للحكم بما أنزل الله بين قومه، وقد صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه الحادثة مزعجة بالنسبة لغلاة التكفير، ما قادرين يهضمها كل، منهم من يحاول الطعن في الخبر ويطعن في كلام ابن تيمية، ومنهم من يقول ليس هنالك ما يفيد أنه حكم بما أنزل الله ولم يحكم. أنا عندي هذه يعني مجازفات، هذه مجازفات. على كل، حتى قلنا أخيرا إذا ثبت انطباق الحكم على معين فالأنات مطلوبة، فنزل غيره بسرعة، يظن أن مجرد تغيير الحاكم انصلحت الأمور، وليس كذلك. قد يوجد في الناس من هو الشر من ذلك الحاكم، يوم ما تقول أعلن الشريعة تعال شوف المظاهرات والناس تقوم عليك كلها، ويحرف عليك الغرب كله. بلاد الآن تحكم بالشريعة محاربة حرب عظيمة جدا من زمان تحكم بالشريعة، لكن الآن محاربة هم خلينا متعبين تعب شديد. فكيف ببلد لا السنة فيها أصل ولا التوحيد ومع ذلك يجي حاول يظهر الشريعة؟ شو بيقوموا فيه كيف ما بخلوا. والضغوطات واضحة في تلك البلدان. نواصل. الشيخ يقول تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، لما ذكر الآية فحكم الجاهلية يبغون بعد ذكر قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. أبو عبيد الإمام العلم يرى أنه في هذه الحالة ليس بكافرين الكفر الأكبر، بل كفره دون كفر، كفر دون كفر. يا إخوة لو كان كل حكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر ما بننتظر في العشر مسائل والعشرين مسألة، من أول مرة يكفر. وضح مشايخ؟ يكفر من أول مرة. ولذلك من قال إن الحكم بغير ما أنزل الله مطلقا كفر أكبر هذا ما لم يقله أحد قط. حتى الشيخ أحمد الشيخ رضا رحمه الله يقول هذه المقالة حتى الخوارج ما قالوا بها بهذه الصورة، الخوارج ما قالوا بها، لأنه قد يجري حكم على وجه الخطأ فهل يعد كفرا؟ بل إدخاله في الكفر ولو الأصغر مشكل فضلا عن عده كفرا أكبر. وما يجري مجرى التأويل ونحو ذلك يا إخوة أحيانا قد تجري شبهات في حق أشخاص بعينهم فتتوقف أو تتأنى في تكفيره. يعني مثلا فرضا لو وجدت حاكما يحب الإسلام ويريده فقلت له الحكم في هذه المسألة بالشريعة هو كذا وكذا، يقول لك لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. وجدت عنده استناد إلى علم، هذه عندي لا تكفر، تأنى معه. أنتم أعلم بأمور دنياكم، يقول أنا فوضني الرسول عليه الصلاة والسلام. وجدنا لاحظ إقراره بالدين ومحبته له، هذا قيد مهم. وجدنا أنه على جهل فيحتاج إذن إلى إقامة العلم وإزالة الشبهة. أنت قد تقول لي المسألة جلية، طيب أقول لك هو جلي صحيح، لكن أحيانا يعتري بعض الناس نوع جهل فلا يصل إلى العلم، ولهذا السبب تركوا تكفير حديث العهد بالكفر مع ظهور المسألة وجلائها، وتركوا كذلك تكفير من نشأ في مكان لا يجد فيه علما أو في زمان لا يجد فيه علما. الزمان قد يكون زمان فترة، وقد يكون الزمان ليس زمان فترة لكن مكان بعينه لم يصله العلم. وضح المشايخ. ولهذا كثيرا ما ينبه شيخ الإسلام وغيره أنه لا بد من مراعاة أزمنة وأمكنة الفترات. عرضا أرسل لي بعضهم رسالة بدأت أقرأ فيها واستحسنتها ولم أكملها، بعنوان إشكاليات العذر بالجهل في البحث العقدي، أحد أساتذة جامعة أم القرى. إلى الآن بدأت أقرأ فاستحسنت هذا البحث جيدا جدا ولم أكمله، إلى أن أكمل بعد ذلك أذكر ما عندي من انطباع حول هذا البحث. رسالة علمية في ظني جيدة، لكن أرجو أن أكمل لأن حقيقة مسألة العذر بالجهل أيضا جرى فيها خلط عجيب، كتاب يبالغون في العذر وكتاب آخرون يبالغون في إسقاط العذر تماما، قل أن تجد من يحقق الأمر جيدا. ولهذا هذا ينقل عن ابن تيمية وهذا ينقل عن ابن تيمية، أعني من يلغي العذر بالجهل ومن يبالغ في إثباته، والمسألة تحتاج إلى توسط واعتدال. أرجو الله أن يوفقني إلى إكمال قراءة هذا الكتاب، ويبدو لي من بداياته أنه جيد وأرجو أن يكون سار على ذلك إن شاء الله إلى آخر بحثه. طيب نعود. أنا كنت في مسألة، معذرة، كنت أتحدث عن نعم تراعى أزمنة وأمكنة الفترات. أقول ذلك الحاكم الذي وجدنا التباس العلم عليه حقيقة لعن هذا القيد عندي ليس بأقل ممن التبس عليه الأمر في استحلال الخمر، صحيح؟ ما الفرق؟ لو وجدنا الحالة كما أشرت إليها بتلك القيود، أما إذا كان يتلاعب وهو لا يريد الاستقامة ولا الشريعة هذا ما عنده تأويل، هذا متلاعب بس، ويعرف ذلك بالقرائن إخوة ونحو ذلك. لكن إنسان وجدنا فيه الخير ولكن يقول صاحب الشريعة فوض إلينا الحكم بما نراه مناسبا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وجدنا عنده لبسا فعلا، وجدنا من العلماء من يقول له كذلك، أعني من علماء السوء، وأفتي فصار في إشكالات. إذن في هذه الحالة لابد من إزالة الشبهة. أنا أقول تشبه حالته حالة قدام المضعون رضي الله عنه لما استحل شرب الخمر، استحلال شرب الخمر شديد يا إخوة. ولذلك حتى قال بعض أهل العلم بعد حادثة قدام المضعون لا يجوز قط أن يدعي أحد استحلالها، فمن قال باستحلال فهو كافر، لا يعذر قط بجهل ولا تأويل. هذا ما قاله بعض الناس. لماذا؟ لأنه يرى أن العلم بذلك صار ظاهرا متواترا وكل الناس أجمع على خطأ قدام المضعون. بعد لو جاني في زمننا ده واحد قال هي حلال ده طوال يكفر يستتاب فإن تاب إلا قتل. صحيح هذا هو الأصل، لكن يا إخوة أحيانا كما قلت راعي الاستثناء من الأصل. إنسان جاء جديد أسلم اليوم، أسلم للوقت ده بعد المغرب لقيته شال القزازة بيشرب في الخمر، يا رجل أنت ما أسلمت، يقول لك طيب ما له فيها شنو يعني، هو فاهم أنه ما في حرام لأنه هو ما يعرف أحكام الشريعة. قال أهل العلم يعذر مثله، واضح مشايخ؟ يعني قصدي استثني بحسب تلك الضوابط، وأنا أتكلم عن حاكم تصورنا فيه ذلك مع ملاحظة أنه على ملة الإسلام ويريد الإسلام، وهذه غير حالة من يقول إنه يريد التغيير ولكن شيئا فشيئا يقول شعبي ليس ممن يقبل التغيير كله ولا أنا أستطيع على ذلك، والغرب يضغط ويدمر، لابد واحدة واحدة شوي شوي جماعة، وتجده على تنسيق مع أهل الفضل والخير. أقول مثل هذا أيضا لا يكفر، مع أنه قد توجد في الدستور أو في القوانين استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، تكون عبارات واضحة، ومع هذا لم نكفر هذا لأنه ليس واضعه، بل هو جاء ويريد أن يغير شيئا فشيئا، يحيي سنة ويميت بدعة كل يوم شيئا فشيئا. أقول مثله لا يكفر يا إخوة، لا نستعجل إلى تكفيره. أخيرا قلنا لو ثبت تكفيره عينا وما أمكن الخروج عليه إنما هو فساد وإفساد فلا يحل الخروج عليه أيضا. وقلنا الواقع اليوم شاهد، وضربنا مثالا به قضية السورية اليوم الذي اختلط السلم واختلطا شديدا يا إخوة. بعد ذلك ما دور المسلمين؟ هذا بحث آخر، لأن الفتنة أصلا وقعت. بعد هذا أصلا لو أمكن أن تقوى الجهة التي هي خير وأمثل وأمكن ذلك يعانون على تغيير هذا النظام، ولا يفتح الباب لأشرار آخرين، واضح يا مشايخ؟ إذا تعذر هذا تماما بعد هذا ترك القتال بصورة تناسب أن يحفظ لأهل الإسلام شيء من الحق لكان أفضل، وضح مشايخ؟ هذا في نظرنا، والمسألة اجتهادية بعد صارت المسألة محل اجتهاد. لكن كما قلت إسرائيل اليهودية ومعها الغرب الصليبي الحاقد على هذه الأمة يعجبهم تدمير البنى التحتية العالم الإسلامي الآن، ومنتظرنا عشان تتكسر زيادة، لأن وجود هذه القوة هم يتوقعون أن يصل إلى الحكم يوما ما أهل السنة السلفيون، وإذا وصلوا دي الغرب دي كله خايفينها، تعرفين كلام دولة خايفين من دي، لأنه يعلمون أن الحق مع أهل السنة بالمسألة. الغرب ما تشوفه كذا، عارف وقاري كويس، عشان كذا بيضربنا بالأهواء والبدع الموجودة، ومنهم الرافضة محركينهم بالوكالة بعد وتنسيقات جارية. طيب نرجع لموضوع الدرس. إذن تأويل التفسير لهذه الآية وما يشبهها، كما قال أبو عبيد أن من حكى بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية. إذن لا يدفع هذا الحكم بأن يجحده، ولا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، هذا الذي على ملة الإسلام، ويعرف ذلك بحسب يعني أحواله وما هو عليه. طيب قال إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، أي أشبههم في حكمهم بغير ما أنزل الله، وإن لم يكن بذلك خارج ملة. قال وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء، وهو حديث صحيح، ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. طيب الشيخ علق يقول: أما حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي فقد أخرجه ابن ماجه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: كنا نرى الاجتماع أهل الميت وصنعة الطعام من النياح، وإسناده صحيح. وأما حديث عندي تحت أبو البختري وفوق أبو البختري، عندكم سنة في نسختكم، واسمه سعيد بن فيروز تابعي ثقة، قال فلم أرى، يعني ما وقف على هذا الحديث الشيخ. طيب لاحظ في الحديثين ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. إذا أخذت خاصة الطعن في الأنساب والنياحة، لو عرضت هذا الحديث على غير الخوارج بهذا القيد لا يعدون الذنبين مخرجين من الملة نهاية، مع أنه يقول من أمر الجاهلية، صحيح من أمر الجاهلية، يقول لك فكذلك ما سبق من نفس الباب والحديث. وأما مسألة الأنواع فعلى التفصيل، وسيأتي تنبيه زيادة في اختيار الشيخ رحمه الله لهذه المسألة. قالوا مثله الحديث الآخر: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، بهذا اللفظ الذي عند أبي عبيد، ومع ذلك فعل ذلك ليس مكفرا. وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وحديث متفق عليه، آية المنافق. ومع ذلك قال أهل العلم ليس بالنفاق الذي يخرج من الملة، عدوه من النفاق العملي ليس من النفاق الاعتقادي. قال وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب، رواه أبو داود عن عبد الله هو ابن مسعود مرفوعا وإسناده ضعيف، ليس من المرفوع، ليس من المرفوع. على كل ما دام أنه ينبت النفاق في القلب فلا قائل بأن استماع الأغاني أو التغني نفسه، من يغني ما قالوا إنه كافر، ما قالوا إنه كافر، لكن هو فسق وذنب من الذنوب بل ومن الكبائر إذا كان على الوجه المحرم، فهذا لا شك فيه، لكنه ليس من ما يخرج من الملة. قال الشيخ: ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدي لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهيا عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. يقول هذا هو المقصود، كأن الشيخ يرى أن الكفر شعب، وبالتالي ذكر في حقه تلك الأوصاف لكونه ارتكب شعبة من شعب الكفر والنفاق. فالمنافق الاعتقادي لا بد أنه يجمع تلك الخصال، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قد يوجد في المسلم المؤمن شيء من ذلك، كذب في حديثه، إخلاف في وعده، خصومة في فجوره أو فجور في خصومته ونحو ذلك، فأشبه المنافق في هذه الخصال وإن لم يكن منافقا، وإن لم يكن منافقا النفاق الأكبر، وبالتالي هو أشبههم في شيء من خصالهم. أما نفس النفاق الاعتقادي الذي فيه إظهار الإسلام وإبطال الكفر، فهذا لا يشك الناس في أن صاحبه ليس على الملة، ليس على ملة الإسلام، وعليه إذن هنالك خصال هي من خصال الكفار والمنافقين، فمن فعلها فقد أشبههم. وفي ذكرها أعني أنها من علامات النفاق أو أنها من أمور الجاهلية، أقول في ذكرها بهذه الصورة مما تزيد المسلم نفورا عنها، لأنه لا يحب وهو على حال الإيمان أن يكون مشبها للكفار في بعض خصالهم وخلالهم. قال: ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار. شيخ الحديث ضعيف، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وهذا السؤال يفرض في كل ما سبق، يعني من ناحى نقول يكفر، من طعن في الأنساب نقول يكفر، يعني في الأحاديث التي مرت به صحيحة لك أن تتساءل بهذا السؤال الذي فرضه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. قال: وكذلك حديث في المرأة إذا استعترت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، والحديث هنا صحيح، أي امرأة استعترت فمرت على قوم يوجد ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. الشيخ يقول: حديث صحيح، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، وأخرجه بنحو أبو داود والترمذي وصححه. طيب، لما قال إنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجي فيه الحدود؟ يعني في امرأة مرت مستعطرة، الحاكم يشيل مشي جلدة طوال 100 جلدة، وإذا كانت محصنة يرجمها، هذا لا قائل به أصلا نهائيا، ما إحنا أهل العلم يقول بهذا الكلام. إذن أبو عبيد يقرر بهذه الأدلة حكما شرعيا. ولا تنسى ما سبق من بيان الذنوب المخرجة من الملة، ما كل الذنوب تخرج من الملة إخوة، وبالتالي إذا انضبط هذا الأصل فعليك أن توجه هذه الأدلة، لا ترد ما صح من الأحاديث، لكن ينبغي أن تفهمها على ضوء تلك الأصول. أي ذنب لا يخرج من الملة عند أهل السنة والجماعة فوجدت فيه مثل هذه الألفاظ، ينبغي أن تجريها على الوجوه الصحيحة السليمة من المعارض عند أهل السنة والجماعة، هذا لا بد منه. قال: ومثله قوله: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. عندي هذا غير مخرج، عندكم مخرج؟ ماذا قال فيه؟ في الأدب المفرد. عندي التخريج ساقط الظاهر، ما موجود، لو في قلم سريع بس. ماذا قال الشيخ؟ أملي إملاء. واحدة دقيقة. في الأدب وابن حبان ستة ألف كم انتهى. طيب، المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال الشيخ: أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين أو الشيطانين الذين هم أولاد إبليس؟ هكذا النسخة، لكن المعنى واضح. يعني هل تقول إنه الشيطان الذي هو من ولد إبليس؟ طبعا لا. قال: إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن، أي هي سنن وأخلاق وأفعال أهل الجاهلية الكفار الشياطين إلى آخره. فمن فعل ذلك فقد أشبههم في بعض خصالهم، وإن لم يقم بذلك كافرا خارجا من الملة. قال: وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه للردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة أو مفسرة. يقول: وكذلك الأدلة التي فيها الكفر والشرك لأهل القبلة. شوف هذا القيد لأهل القبلة. يقول الشيخ: فهو عندنا على هذا، امشي على ذلك. اثنتان في الناس هما بهم كفر، أو قال الطيرة شرك ونحو ذلك، كلها يقول أبو عبيد من هذا الضرب، لا تجعله مخرجا من الملة. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإسلام: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. الشيخ يقول، وفي هذا الحديث اسمه عن الراوي ابن أبي نشبة، قال اسمه يزيد السلمي وهو مجهول كما في التقريب، والحديث أخرجه أبو داود عن أبي معاوية به. ظاهره أنه يضعفه. عندكم حكم هناك واضح؟ طيب، الظاهر أن الشيخ يضعفه لقوله فلان مجهول، وفي حسب أو بحسب هذا التخريج كأنه لا يوجد يعني ما يقوي هذا الخبر. على كل، ما دام هو ضعيف فنمشي. قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال: دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول: لا يبلغ بعبد كذا الأصل، ولعل الصواب العبد أو عبد، لا يبلغ عبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. قال الشيخ: الأثر ضعيف الإسناد جدا، الرجل متروك كما في التقريب. قال: قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال: معاذ الله. قال: فهل تسمونه شركا أو مشركا؟ قال: لا. إسناده صحيح على شرط مسلم. هذا الأثر يغني عما سبق من الأثر الضعيف. لاحظ السؤال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، يسأله أبو سفيان، يسأل: أنتم الصحابة؟ لأن هذا النزاع حادث جاء فيما بعد، أعني نزاع الخوارج والمرجئة، هؤلاء كلهم يعني ظهروا قبل نهاية المئة الأولى، الخوارج ظهروا مبكرا، طوائف المرجئة كانت قبل نهاية المئة الأولى، ظهر إرجاء تقريبا في ذلك الوقت بخلاف علم الكلام، جاء بعد المئة الأولى تأخر، لكن هؤلاء ظهروا في المئة الأولى. طيب، الناس حتى يطمئنوا إلى العلم المحقق سألوا عما عليه الصحابة. وهذه قاعدة ذهبية يا إخوة ينبغي الاعتصام بها. انظر ما عليه السلف فتمسك به حتى لو قيل تشبهات. وأنا عندي هذا من العلم، يعني اليوم لو اختلط عليك أمر وجدت الاستدلال قويا هنا وهناك فوجدت ما عليه السلف فاستمسك به. الشبهات يا جماعة أحيانا كثيرة، يجيك واحد فجأة يلبس عليك في مسألة جلية واضحة معروفة. الإنسان الذي يصدر عن أصول وقواعد لا تهزه الشبهات، يقول ننظر إلى أن يفتح الله كيف نحلها، لأنه عارف مذهب السلف، عنده خبرة لمذهب السلف، ما إنسان يعني سريع التنقل، فهذا سيتأنى إلى أن يبحث وينظر حل المشكلة ولا تؤثر عليه في دينه، لكن يبقى جادا مجتهدا في البحث عن حلها. أما إنسان آخر لا خبرة له بما عليه السلف، أو عنده نوع معرفة لكنه سريع التنقل، إيمانه ما عميق وشكاك لأدنى شبهة يشك، أول ما يسمع هذا يقول إذا ما عندي خطأ، مش يقول أنا مقصر والرجل ملبس علي، لا لا، يقول يبدو الكلام ده والله فيه إشكاليزم، يمشي تنقل هنا وهناك. بس فقط المطلوب أن تعرف ما الذي عليه السلف. ولذلك شوف هذا الرجل جاء يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول جاورته 6 شهور، وفيه أن الإنسان كلما لازم أهل العلم لكان خيرا له. 6 شهور جاوره يسأل، وهذا صحابي، وبالتالي اعتماد العلم منه مهم. ليه؟ لأنه سينقل لك عن ذلك العصر وينقل لك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هنا بس، حتى في القدر، أما جاء من يسأل الصحابة أن عندهم، يقول في نفس شيء من القدر، فحدثني بحديث لعل الله يذهبه عني. شوف بحثهم عن مصادر الهدى. وهكذا بثوا في الناس إخوة بعدما نتيقن نحن. شوف تأصيل هذه المسألة تحتاج منا إلى زمن، وإياك أن تفتر عن إثباتها باستمرار محل ما تمشي كررها. إنت إذا مقتنع وتقول يا أخي مسألة واضحة، غيرك لا يفهم هذا إخوة، يحتاج أن يبين له. لذلك كثيرا كثيرا أصل للناس اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. لا تملوا من ذكر هذه المسألة نهائيا، لأن شوف ستكون بالأسلوب العصري أرضية مشتركة بينك وبينه، صح ولا ما صح؟ بدي يوم من الأيام لما يسمع مسألة الناس يتنازعوا فيها يقول لك ها ورنا الدليل بالله، احنا بنزل لنا آية وحديث والعلي والسلف شاء، خلاص انت لانك كونت عنده قناعات جيدة، حتى لو جاءت شبهة وما معك لقى له واحد يفتي هنا وهناك يقول له اسمع دليلك شنو، صح ولا ما صح؟ هذا الحجة على ما تقول، ورينا النازل جابوا آيات وأحاديث وكمان زادونا قالوا لنا ده كلام السلف، انت كلامك جبت من وين؟ بالجهل، صح ولا ما صح؟ لذلك يا إخوة هذا الأصل لا تملوا من ذكره، ولا تفتروا أبدا محل ما تمشوا، أكدوه وكرروه. لكن في نفس اللحظة أديموا المسائل تفصيلا، أصل اليوم الحق دي واذكر لهم المسائل تفصيلا، لأنه كمان كل مرة عليكم بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة خلاص يقتنعوا، وانت مستمر في هذا التأصيل في مسجد ما، يقوم عليك واحد يقول لك يا مولانا احنا اقتنعنا، يلا ورينا السلف قالوا على شنو، معنى انت ولا وري، وقولوا السلف يقولون بكذا ويقولون بكذا، جيب ليهم عقيدة السلف وما كانوا عليه من العبادة والمعاملة، وريهم ده كله. ولذلك معلش احنا استطردنا فيها لهذا الكلام، يقول جاورت جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحد من أهل القبلة كافرا، فقال معاذ الله، مع أن النصوص التي فيها ذكر الكفر يعرفونها. خلي بالك، 2 في الناس هما بهم كفر، 4 من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، إنك امرؤ فيك جاهلية، ونحو ذلك من النصوص يعرفونها، ويعرفون ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ويعرفون والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هذه النصوص وقفوا عليها، لكن سئلوا طيب تسمونه كافرا؟ قال جابر معاذ الله، قال عندنا ما في كلام زي ذا. إذن هذا أصل ولا ما أصل؟ أصل، خلص نتمسك به تماما. هذا الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه فهو حجة، وامشي على هذا في كل شيء. ولهذا تجد عنده حتى في التفسير أن تفسيرا للقرآن لم يقل به السلف هذا لا يصلح. والشيء بشيء يذكر، كان بعض مشايخنا في مسألة يرجح قولا ربما اختار بعض مشايخنا غيره بحجة أن هذه المقالة معروفة عند السلف. أنا قد أشوف المأخذ بتاعه بس بناه على كده، بغض النظر عن المسألة في نفسها هل ما قاله صحيح أو غير صحيح، اللي هي مسألة جعل له شركاء فيما أتاهما. هل هذا الشرك صدر من آدم وزوجه آدم عليه السلام، أو هو شرك وقع من الذرية؟ بعض مشايخنا نظر إلى أن المنقول بكثرة في آثار الصحابة والتابعين أنه كان شركا بآدم عليه السلام، قال إذن فهذا هو الصحيح. والقول الآخر يقول ليس بذلك، استنادا لماذا؟ لهذا الأصل الذي قلنا قبل قليل. يقول وإن اختاره بعض الأخيار من أهل العلم اليوم كالشيخ من قبل ابن كثير، واختاره الشنقيطي، واختاره الشيخ الألباني من علمائنا المعاصرين رحمة الله عليهم جميعا، قال هو شرك واقع في الذرية. فأحد مشايخنا المعاصرين وأظنه الشيخ صالح على الشيخ يرى أن القول الآخر أقوى لأنه المنقول عن السلف، يرى أنه الذي هو يترجح، لكن في ظني أن هذا منقول وهذا منقول. وقرأت في تفسير السمعاني الإشارة إلى القولين، قال هذا موجود وهذا موجود، وهو منقول عن الحسن البصري أيضا. صحيح الحسن البصري روى آثارا كما قال ابن كثير يبدو أنها الإسرائيليات فيها أن الكفر وقع من آدم عليه السلام، أو هذا الشرك عفوا جعل له الشركاء، وكان شركا في الطاعة كما قال قتادة ولم يكن في العبادة. وهذا يجر إلى التفصيل في مسألة الشرك في الحكم نفسه وفي الطاعة، في تفصيله، لأن قتادة يقول كان شركا في الطاعة ولم يكن في العبادة، يعني يريد أن يقول لم يكن من الشرك الأكبر، يريد قتادة أن يقول ذلك. طيب الحسن البصري مع هذا اختار أنه شرك في الذرية مع روايته هذا الأثر. والغريب أن ابن السمعاني لما أشار إلى القولين رجح أيضا قول من يقول إنه كان شركا واقعا من آدم عليه السلام. هكذا ابن السمعاني في تفسيره، ومعروف يعني قوته في العلم وأخذه بمذهب سلف الأمة. ابن السمعاني معروف، هو صاحب الرسالة المشهورة الانتصار لأهل الحديث، ونفسه صاحب الرسالة القيمة في السنة. على كل نرجع، استطردنا فقط لبيان أن ما قاله السلف وقل عندئذ بلا نزاع بينهم فلا بد من الأخذ به. لو جاءتك شبهة ظهر لك بحسب النظر الذي عندك أنها شبهة قوية وقد تزلزل ما عندك من مفهوم، ثم وجدت السلف قاطبة على خلاف من أتى بالشبهة، فرمي بشبهة ذلك الرجل وبمقالته، ما تتردد. هذه مسألة دين وإيمان، والقلوب تعرض لها الفتن، وهذه منها يا إخوة. يعني الفتن ما تنظر فيها إلى أنها فتن الشهوات فقط، لا قد تكون فتنة فعلا بشبهة، بل هذه أخطر، هذه من ناحية فيها خطورة بالغة جدا. ولذلك يا أخي قد تعرض شبهة وفيها نوع قوة، أعرض عنها تماما، أعرض عنها تماما ما دام أنها مخالفة للحق المتقرر. قال السائل لجابر رضي الله عنه: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا، لا نسميه مشركا ولا كافرا نهائيا، مع وجود تلك النصوص التي أشرنا إليها. قال الشيخ: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. الحديث الأول أخرجه مسلم، والثاني قال الشيخ: حديث حسن، أخرجه الدارقطني وابن نعيم علي بن مسعود والبزار وأبو يعلى عن أنس، وله شاهد في صحيح مسلم من حديث جابر. انظر الفقرة 103 من حجة النبي صلى الله عليه وسلم من تأليف وطبع المكتب الإسلامي. طيب، ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. قال الشيخ: حديث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أره موقوفا على عبد الله وهو ابن مسعود عند الإطلاق. قد رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، وأبو بكر الشيرازي في 7 مجالس من الأمالي من طريقين عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به، ورواه أحمد وابن معين في تاريخه وابن حبان في صحيحه وأبو بكر الملحمي في 2 مجلسين من الأمالي وأبو الحسن الأبنوسي في الفوائد والواحد في الوسيط والضياء المقدسي في المنتقى من الأحاديث الصحاح والحسان عن أبي هريرة مرفوعا. أطال الشيخ النفس في تخريجه. قال: وما كان من هذا النوع، يعني هذه الأخبار كلها صحيحة، مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقد تبين لنا الشرك والزور، وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها: ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزم قطع، فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. وكذلك البكر والثيب يذنبان، فيقال: هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك قوله: لعن المؤمن كقتله، إنما اشتركا في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه، وعلى هذا وما أشبه أيضا. طيب، الشيخ هنا يعني أجمل الكلام جدا، ولكن كعادته يبين، أو أقول اختصر الكلام اختصارا، وبين بيانا عظيما. يقول: هنالك ذنوب تلحق بالكبائر بلا إخراج من الإيمان، ما تخرج صحيح من الإيمان، بل قد يأتي فيها تشبيه. ينبغي أن توجه هذا التشبيه توجيها سليما، فلما قال: لعن المؤمن كقتله، طيب هل نفهم من هذا أن الأحكام تساوية؟ بمعنى أن من قتل مؤمنا عمدا عدوانا واضح من أحكامه القصص، صحيح؟ يقتص منه. طيب من لعنه يقتص بقتله؟ هل هذا به قائل؟ هل لهذه المقالة من قائل؟ ما الحديث يقول: لعن المؤمن كقتله. أبو عبيد يرى أن هذا من جهة التسوية في ارتكاب المنهي وفي تقبيح هذا الفعل، لكن يقول يتفاوت في الذنب وفي الأحكام أيضا. فمن لعن مؤمنا ليس كمن قتله في درجة الإثم وفي أيضا الحكم المترتب عليه، هذا يقتل وهذا قد يعذر، صحيح ما يصل إلى قتله بس الذي لعن مؤمنا. طيب هذا هو الأصل في ذلك. قال وحرمة ماله كحرمة دمه. طيب يقول لا يمكن أبدا أن تجري الحديث على التسوية بين الذنبين وما يترتب عليه من أحكام. فمن أخذ مال إنسان على وجه السرقة فيه القطع، صحيح. طيب ومن قتله عمدا عدوانا فيه القصاص، صحيح، ما لم يعفو أولياء الدم ويقبلون بالدية. الشاهد إذن حكم هذا غير حكم ذلك، لكن يمكن أن يقول هنا أن يقال هنالك التسوية في ارتكاب ما حرم الله، وأن ما فعل كبيرة من الكبائر قد يقال بذلك في هذه الحالة، بل لا يبعد في بعض الحالات أن يتساوى في الإثم أيضا. فإذا كان اللعن مثلا كلعن تكفير كان هذا من أشد ما يكون، واضح؟ يعني يلعنه قاصدا إخراجه من الملة، يعني يقول أنا ما لعنته إلا لأنه كافر، فاختلف اللعن إذا، فهذا لعن أشرب وضمن معنى التكفير، والرجل ليس بكافر، هذا شديد أشد من مجرد لعنه لفسقه ونحو ذلك. فالتفاوت جاء من هذه الجهة إذن في نفس اللعن. لكن في الجملة يا إخوة الشيخ يريد أن يقول هذا التشبيه لا يقتضي التسوية بين الذنبين ولا يقتضي التسوية في الأحكام المترتبة على الذنبين. وهكذا في الحديث الذي بعده قول عبد الله في الحديث المرفوع شارب الخمر كعابد الوثن أو كعابد اللات والعزة، فهل شارب الخمر يحكم بخروجه من الملة إذا كان مدمنا؟ الجواب لا. صحيح جاءت أحاديث شديدة في حقه في أنه لا يغفر له، لا يغفر لمدمن الخمر. إذا كان كذلك نعم أشبه عابد الوثن من جهة أنه لا يغفر ذنبه لا على أنه كافر مشرك، لأن المشرك الذي مات على شركه لا يغفر ذنبه. كذلك هذا الذنب الذي هو دون ذنب الشرك الأكبر تساوى مع الشرك في أنه لا يغفر لصاحبه، لا يغفر له. ولو مشينا على بعض الأحاديث التي ترك أهل العلم العمل بها فهو أنه يقتل لو شرب في المرة الرابعة وجيء به يقتل، لكن كما قال الترمذي إنه خرج في كتابه الجامع السنن الأحاديث التي عمل بها أهل العلم إلا بعض الأحاديث، قال إلا أربع أحاديث، قال كتابي هذا كله من أول إلى آخره قد عمل بعض أهل العلم به أو اتفقوا على بعضها، يعني يقول ما خرجت حديث في كتابي إلا وهو معمول به عند العلم حتى ولو كان ضعيفا، لكن يقول إلا أربع مواضع، يقول لم يعمل أهل العلم بتلك الأحاديث، طبعا لاحتمال النسخ والاحتمال الضعف ونحو ذلك، الاحتمالات الموجودة منها هذا الحديث أن شرب الخمر لو شرب الرابعة قتل، يقول العمل عند أهل العلم ليس على هذا الحديث وإنما يجلد باستمرار. على كل حال مسألة تحقق فقهيا هناك. الشاهد هنا شرب الخمر كعابد اللات والعزة من جهة أنه أشبهها لأنه صار متبعا لهواه، بل قد يتلذذ في شربها، خلوا بالكم مد الخطورة من ناحية دي. أشبهه لو قلنا بحديث آخر وفيه أن مدمن الخمر لا يغفر له، فأشبه عابد الوثن من جهة أنه لا يغفر ذنبه لا على أنه هو الشبه في عدم المغفرة، لكن عدم المغفرة لذنب أكبر ولذنب دون الشرك من هذا الباب، في شبه صار من هذه الجهة. طيب، وعليه فلا تفهم أبدا أن شارب الخمر مشرك. بالمناسبة هذا من الأحاديث التي أذكر تماما، أن رجلا جاءنا في مدينة الأبيض وهو لا يرى السنة أصلا ويحتج بالقرآن فقط، الناس بيسمونه القرآنين، جاء في السبعينات في مدينة الأبيض في دار أنصار السنة، وكنا صغارا في تلك الفترة، نهاية المتوسط وبداية الثانوي تقريبا، فكان يرى كفر تارك كفر مرتكب الكبيرة. والغريب كان يأتي لنا بهذا الحديث يقول أنا عندي نحو 50 دليلا على أن مرتكب الكبيرة كافر. دي الغريب من الأشياء اللي صرح بها، لكن إنكار السنة سكت، ما كان يصرح. وأذكر في سنة 78 ميلادي تقريبا أول مرة رجل أبيض وجده بعض القدامى السنيين ماتوا رحمة الله عليهم، إلا رجل واحد الآن حي وهو كبير في سنه، نسأل الله أن يختم لنا وله ولكم بخير. وجدوا يتكلم في بعض مساجد الأبيض العامة في التوحيد، قالوا طب ده زولنا، والوقت ده زول بيتكلم في التوحيد ده كما يقال عملة نادرة، خلوا بالكم الزمن ده صعب، دعاة التوحيد والسنة قليلون يا إخوة، وإنت أصلك محاصر وهابي كافر إلى آخره. إلى ذلك الوقت جابوه عندنا في دار أنصار السنة، قالوا ده زولنا. طب المهم بعد نحو أسبوع تجينا ورقة تحذيرية من مركز العمل أنصار السنة أن هذا الرجل ليس من أنصار السنة، أبعدوه لأنه قبل كده عمل مشكلة لشيخ أحمد الصالح في في في عبرة، طلع له الناس كلهم تكفيرين، حتى عمك أحمد الصالح هذا لما قفل المسجد مرة مرة، وأثر في بعض الناس نفس الشيخ كمال حمد، شيخ عبد الحليم الأسد وغيرهم يا شيخ عمر، حتى كان الواحد فيهم استوي يا فلان يا فلان، المسجد فيه صف والصفان، استوي يا فلان، استوي يا يا يا كمال، استوي يا عبد الحليم، استوي يا فلان. واحد من عمامنا الكبار يا اولادي انتوا بتعرفوا تقفوا في الصلاه كويس؟ كل ما اقول لكم استووا ما تقفوا كويس. القائل قصده كل من في المسجد كافر فلا صلاه له، المفروض يستووا دي المسجد ثلاثه دين، ما في ثاني مسلم. فالرجل ده لما جانا في الابيض ما اظهر انكار السنه، لكن ظهرت في بعض تلاميذه، صديق والدي رحمه الله توفي هذا الرجل، ده كان صريحا قال البخاري مسلم رجال منها رجال سنة ما في. يعني ذو جد كلام من وين؟ قال والله شيخي هاشم ده منافق ما ده يقول الحق، ده شيخ ذاته العلمه، قال شيخي منافق، ده الحوار الغلب الشيخ يا زول، الشيخ ذاته ينكر السنة كلها؟ كان نعم، وذاته ما في صلاة إلا ثلاثة بس، ما في صلوات ثانية. طيب، الرجل ديه محمد صادق رحمه الله من الله عز وجل عليه بالرجوع إلى السنة بعد زمن طويل وهو على ذلك الانحراف. قبل وفاته بشهرين تابعه أحد الإخوة الفضلاء شيخ أحمد عثمان أستاذ الآن موجود في الأبيض، وقالوا في روح بس يناقشوا كل يوم، أنا مشيت ناقشت يمكن المرة المرتين في الثمانينات، كنت في جامعة الخرطوم سنة 83. شوف الرجل ده استمر زمن طويل على ذلك الفكر، وعرفني قال لي تود المرحوم عبد اللطيف كان والدي توفي مطلع 81 ميلادي، فقلت له نعم أنا ولد، جلست معه وناقشه، ثم واصل أخونا محمد عثمان إلى أن سمعت بتوبته وسبحان الله مات بعد شهرين رحمة الله عليه، هذا فضل يعني الحمد لله. المهم الشاهد هؤلاء أو هذا الرجل مع إنكاره للسنة كان يحتج بهذا الحديث، مدمن الخمر كعبد الوثن قال إذن كافر، لكن على طريقة الراسخين في العلم كأبي عبيد ما كده الحكم يا جماعة. ولذلك أقول للشباب لا بد من دراسة كتب السلف ولا بد من معرفة ما عليه سلف الأمة، عشان كده أي مبتدع أو زائغ منحرف عن السنة دائما يقطع الطريق بين الناس وبين السلف، مش كده؟ يزهد الناس في علوم السلف، الكتب الصفراء، الأنابيش، الاستحسان الواسع، القياس الواسع، صاحب تجديد وصل الفقه، عرفتوه؟ الدكتور حسن عبد الله طفع الله ده يقطع الناس بينهم وبين السلف ولا ما عرفته. طيب حسن التراجي، اسمه حسن عبد الله دفع الله التراجي، ده واحد من الناس عند تجديد اصول الفقه وعند تجديد الفكر الاسلامي، ظهر منهم من نيل بقرون الان، هذا عنده مقالات رديئه بالامس انا علقت عليه في الجمعه هنا بعد الجمعه، من مقالاته التي وقفت عليها بالامس، وقفنا قبل ذلك على كلمات وتمرد عليها هنا، مما قال ان غزوات النبي عليه الصلاه والسلام خطا، قال الا فتح مكه، يريد على الدين بالمناسبة. واضح يا جماعة؟ الذي يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه وفي غزواته هذا خارج الملة، إن صح هذا الكلام عنه وقد قاله يجب أن يستتب وأن يعرض. وأنا أمس طلبت أن غداء كلامه ده يرفع لهيئة علماء السودان وللمجمع الفقهي يجيبوا يستتبوه. كيف يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته والأمة كلها من أولها إلى آخرها تقرأ سيرته ومن ضمن سيرته غزواته؟ هذه مشكلة يا إخوان، شوف ظهرت فتن كثيرة جدا، بل هو نفسه شكك في أمر هو فيه في غاية يعني المكر والدهاء. قال نحن نعتقد عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله صحيح، لكن نقول الرواة غير معصومين، وبالتالي أن يشكك في السنة. فهمت يا جماعة؟ هذا ما أنا جبت كلام مخصوص عشان المسألة دي، والرد عليه تم في هذا المكان. وأكرر وأقول إجمالا الآن على وجه السرعة نقول وإجماع الأمة معصوم أيضا، وقد أجمعوا على صحة الاحتجاج بالسنة. ثم بعد ذلك يبقى نزاع أهل العلم في أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، هذا بحث آخر، كما يتنازعون في تفسير القرآن. واضح يا مشايخ؟ نفس النزاع. ومع ذلك لو دققت وأنصفت لوجدت أكثر الأحاديث التي بين أهل العلم أنها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ستجدها إما متواترة لفظا أو معنا. ومع ذلك ما لم يتواتر، أو قل إن كثيرا منها كذلك، وما لم يتواتر فستجد قدرا كثيرا جدا بالآلاف قبلت الأمة تلك الأحاديث بلا نزاع. هذه حقيقة، ما في الصحيحين مقبول عند الأمة ولو كان من أخبار الأحد. ليه؟ لأنه استند إلى إجماع الأمة على تلقي ما فيهما وأنه صحيح، إلا المواضع اليسيرة جدا التي انتقدها النقاد، مش انتقدها فلان وفلان من المتأخرين، هذا لا عبرة فيه بكلامه، ما عندهم علم، الكلام فيما انتقدوا الأئمة الحفاظ بس. ومع ذلك جمهور من انتقدوه الحق فيه مع صاحبي الصحيحين، أكثره مع الحق فيه مع البخاري ومسلم. على كل نرجع لموضوعنا لإكمال هذه الفقرة. وبالتالي الشيخ يقول أي هو ملحق بأهل تلك المعاصي مشارك لهم فيها في ارتكاب المنهي، وزدت بعض الوجوه اليسيرة أرجو أن لا تكون يعني خطأ، وهي أنه قد يشبهه في بعض الأحكام أحيانا كأن لا يغفر له، كما جاء في مدمن الخمر في أنه لا يغفر له، أي لا يغفر له هذا الذنب خاصة وذاك لا يغفر له شركه، ففي فرق، بس تساويا في عدم المغفرة، أن هذا ذنب لا يغفر إذا أدمن عليه. ومع ذلك لأهل العلم فيه التفصيل، لكن هذا وجه شبه، فيه وجه شبه من هذه الجهة. طيب، قال أبو عبيد كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده وما عليه لغات العرب وما ذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. ما أحسن هذا الكلام، يعني هذا كلام إذا مشينا على عبارات من يقول يكتب بماء الذهب، صحيح؟ يقول هذا الكتاب كتبناه على مبلغ علمنا، هذا فيه من التواضع والأدب وعدم الترفع والكبر والاستعلاء، يقول على مبلغ علمنا مع أنه في مسألة عظيمة جدا. مسألة عظيمة تتعلق به مسمى الدين والإيمان. قال: ومن انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب ومذاهبها. وده كأنه يبين لك خطة ومنهجية في العلم والبحث، صحيح ولا ما صحيح يا جماعة؟ لاحظ ما يقول، هذا مبلغ علمنا والسند إلى ما؟ إلى الكتاب والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أقوال أهل العلم بعده من الصحابة والأئمة الأكابر. قال: وما عليه لغات العرب ومذاهبها. يقول نستند لأننا مأمورون بفهم الكتاب وأقول السنة أيضا على ضوء ما تفهمه العرب من خطابها، ولا تتبع الشذوذ والغرائب في كل، ما تتبع الشذوذ والغرائب، وإنما تمشي على المشهور من لغاتهم ومذاهبهم، لأن هذا الذي نزل به القرآن. وقد وجه لك في الكتاب مسائل على ضوء الكتاب والسنة ولغة العرب، صحيح؟ تذكر منها مسألة ولا ما تذكر منها؟ في نفي أن يكون منا، أو نفي الإيمان، ليس بمؤمن، ليس منا من فعل كذا، وذكر الأدلة الدالة على أنه ليس بكافر وأصل ذلك، وكأنه دائما يحيلك إلى ذلك الأصل لما يأتي للإجابة التفصيلية. وهذا الذي عليه أهل العلم، يعني ما بكرر كل مرة يقول لك قدمت كذا إلى آخره، أحيانا يشير وأحيانا يكتفي بما ذكر. هذه منهجية عندهم في الكتاب والتأليف، لأنك الآن لو وجدت عالما سيقول الرد عليه من وجوه، الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع. العالم فيما سبق قد يذكر بعض هذه الوجوه فيأتي إلى شبهة أخرى لها علاقة بما سبق، قد يقول لك أجبنا، وقد يذكر إجابة تفصيلية في هذا الموضع وهو قد أصل أصلا من قبل الجواب، فارجع إليه. لكن هذا يحتاج إلى استقراء وإلى قراءة. المسألة هي أبو عبيد بعدما أصل بالأدلة أنه ليس بكافر وليس منفيا عنه الإيمان، أي أعني مطلق الإيمان، يقول لك هذا جار في مذاهب العرب ولغاتها، تقول عن الولد العاق هذا ليس بولد، أي هذا المقصود نفي النسب؟ لا، قال المقصود أنه ما قام بما يجب عليه من البر وإنما وقع في العقوق. طيب، أمشي على هذا الأساس. ثم قال: وعلى الله التوكل وهو المستعان، أن سيتوكل على ربه ويستعين به في أموره كلها. وما أحسن هذا الكلام الذي ختم به. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به هكذا، أو من تكلم في الإيمان، هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. طيب، في الشيخ علق تحت يقول: الصفيرية والفضيلية، والتصحيح مما قالت الإسلاميين ولا بالحسن الأشعري، والصفرية هم أصحاب، عندكم ماذا؟ زيادة من الأصفر، نعم، عندي مكتوب يزايد ولا ايش ما ادري، المهم هو زياد ابن الأصفر. والإباضية بكسر أوله نسبة إلى عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد. والفضلية الشيخ يقول لعله نسبة إلى رجل من الخوارج ولم أعرفه. طيب، وهم كذلك كلهم من الخوارج. فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان، ولا إقرار بنبوة، ولا شيء من أداء الفرائض. احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. طبعا الشيخ مر من قبل على هذه أو مررنا على هذه المقالات عرضا وتكلمنا عن بطلانها، وهو نفسه تكلم يقول يلزم على هذا من مسألة أن الإيمان معرفة الله بالقلب فقط أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين يعرفان الله، وفي مجرد تصور المذهب ما يكفي لرده والحكم ببطلانه. قال: وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. هذا كلام المعتزلة. وزادوا وقالوا لكنه في الآخرة خالد في النار. هذا مما يزاد على كلام المصنف. صحيح يسمونه فاسقا مليا، لكن في أحكام الآخرة هذا الفاسق الملي ليس بمؤمن، يعذب ويخلد في النار. قال: وقالت الإباضية: الإيمان جميع الطاعات. هكذا عندكم جماع أو جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا. تقدمت المناقشة، الشيخ بيّن أن كفر النعمة ما المقصود به، تقدم ذلك في خلال الكتاب، لكن بس فقط كان يريد أن يشير إلى أصحاب تلك المقالات وما استندوا إليه، وهو قد رد عليهم أصالة. الإباضية الآن موجودين يا إخوة، الإباضية موجودة في سلطنة عمان وفي أطرافنا الجزائر ونحوها. الإباضية يعني شوف سبحان الله، هذه من الطوائف، طائفة الخوارج القديمة التي بقيت باسمها إلى زماننا. أتبع عبد الله بن إباض ظهروا في المئة الأولى، يعني طائفة قديمة. ومن كتبهم لمن لا يعرف مسند الربيع، بعض الشباب مرض في يبحث في الكتب يظنه كتاب لأهل السنة وليس كذلك، هو من كتب الإباضية، وكتاب في الحديث جزء كهذا الحجم تقريبا. صحيح فيه قسط كبير موجود في كتب الحديث عند أهل السنة موجود منه، لكن تنبه له، فهو ليس من كتب أهل السنة. المعتزلة كفكر موجود، الشيعة الآن عندهم هذه الاعتزاليات، وعندهم مسائل من مسائل المعتزلة في عقيدتهم. وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيها إلا المغفور منها خاصة. يعني كأن الشيخ يريد أن يقول الصفرية من أشد الطوائف، طوائف الخوارج في التكفير، ومثلهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الذي جرت له مناظرات مع ابن عباس وغيره. المهم الشاهد، هؤلاء الصفرية يرون أن الإيمان جميع الطاعات، وقالوا المعاصي كلها تخرج من الملة، بالتالي لا مخرج منها إلا بالتوبة والاستغفار. وما أدري ما معنى قوله صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة، اللهم إلا إذا قصد ما جاء في النصوص أنه يغفر بفعل الطاعات، بمجرد فعل الطاعات يغفر، فقد يخرجونه من المزيل للإيمان. وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا، قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، لقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ما غفر منها وما لم يغفر قالوا كفر وشرك كله، يعني زادوا حتى على الصفرية. قال: وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة الفرقتين منهم، وافقت الرافضة المعتزلة، وافقت الزيدية الإباضية. طبعا هذا باعتبار أن للشيعة فرقا أيضا، وهم كثر، يعني فرق الشيعة المنقسمة فيما بينهم أوصلها بعضهم إلى العشرات، إلى نحو 70 طائفة. هم أيضا اختلفوا فيما بينهم اختلافا شديدا. يقول: لاحظ اختلاف الخوارج في أمور دقيقة فيما بينهم في مسألة الإيمان. الشيعة يقول وافقت فرقتين منهم، ولم يحدد الشيخ هنا، ووافقت الرافضة المعتزلة وهم المشهور عند الإطلاق الآن من الشيعة، ووافقت الزيدية الإباضية إحدى طوائف التشيع ودي الموجودين في اليمن، قال وكل هذه الأصناف يكسرها أو يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب إلا التحميل. يقول هؤلاء كلهم يرد عليهم بما سبق في ذلك الفصل وقد تقدم. قال إلا الجهمية، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة، يعني المعرفة في القلوب حصلت من هؤلاء وأجمعت الأمة على كفرهم، يعني أولئك الذين وصف الله عز وجل في هاتين الآيتين. قال وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء كثيرة يطول ذكرها، كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. هذا ملحق يسير للكتاب وهو عائد إلى ما سبق، يعود إلى ما سبق، إلا أنه بس فصل في معرفة بعض الطوائف ومقالاتهم، ويستحسن الرجوع إلى الكتب المتخصصة في هذا الباب لمعرفة المزيد عن تلك الفرق والطوائف. ثم قال تم الكتاب، أعني الرسالة، وكتب بخطه أو كتب بخطه في شوال سنة 88 من نسخة الشيخ العفيف أبي محمد عثمان ابن أبي نصر بمصر، قوبل به والحمد لله وحده. انتهى يعني شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وما فيه من الفوائد، ومع صغر حجمه لكنه أتى على الأهم والمهم في هذه المسألة، ومن تابع يعني أدرك ذلك، وكلما الإنسان قرأ وذاكر وتمعن ما فيه وجد يعني علما غزيرا وعلما وافرا طيبا حسنا. نقف عند هذا الحد ونقول هذا، وبالله التوفيق، والله أعلم.